وبه إليه قال: باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن موهب قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر أبا طيبة رضي الله عنه أن يحجمها. قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم، صغير يعني. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: أخبرنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. غلامك يعني هذا ظاهره أن غلام المرأة يجوز أن ينظر إليها، يعني إلا ما ملكت أيمانكم، فسر بهذا عند بعض المفسرين، وإلا قالوا هذا في النساء وليس في الرجال. نعم، انتهى الوقت يا شيخ، نكفي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا. ها؟ ثلاثة كم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.